السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما أحسن الاستماع على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن اجتماع على الإطلاق أن نجتمع على كتاب الله متدبرين عاملين بهذا الكتاب العزيز متفهمين له، فنعم الاجتماع اجتماع حول كتاب الله والعمل به أينما نكون وحيثما نكون. فمع بعض الآيات من خواتيم سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الآيتان الأخيرتان بعد هذه الآية الكريمة قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وسيأتي الحديث على هذا الحديث إن شاء الله تعالى، لكن بين يدي هاتين الآيتين قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله وملك لله، يفعل فيه ما يشاء، يقضي فيه بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فلا تنسى أيها المسلم هذا الأمر، أن كل ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء في السماوات وفي الأرض ملك لله سبحانه، يتصرف فيه كيف يشاء ويقضي فيه بالذي يريد، وهو غالب على أمره، ينفذ أمره رغم أنوف الخلق كلهم، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد سبحانه، وإليه المنتهى في كل شيء، كما قال: وأن إلى ربك المنتهى. ليس المنتهى إلى ملك ولا إلى رئيس ولا إلى وزير ولا لدولة كبرى أو دولة صغرى، إنما المنتهى في كل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قال عن نفسه: فعال لما يريد. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيه الدلالة الواضحة على أن الله يعلم ما في نفوس ما في أنفسنا، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالشاهد من هذا أن الله يعلم ما في الصدور، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يحاسبنا الله به بما في أنفسنا. كيف ذلك لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا وبعد أن أسلموا ينظرون إلى حركاتهم وسكناتهم في الجاهلية هل توافق الشرع أو تخالفه، فكانوا يفرحون بنزول الآيات التي تقوم منهجهم وتسدد منهجهم، تبطل الباطل الذي كانوا فيه وتحق الحق أينما كان. ولذلك في هذا الصدد قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: يا أبا بكر، يا عمر، تعال بنا نزور أم أيمن. أم أيمن من هي؟ هي حاضنة رسول الله، اسمها بركة، التي هي زوجة زيد بن حارثة وأم أسامة بن زيد. قال أبو بكر لعمر: يا عمر، تعال بنا نزور أم أيمن، هيا بنا إلى أم أيمن نزورها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخل عليها بكت أم أيمن. لماذا؟ لا تسلم إيديك شرح. لماذا بكت أم أيمن رضي الله عنها؟ ظن أبو بكر وعمر أنها بكت بسبب فراق رسول الله. كل مرة الرسول داخل عليها يطمئن عليها حاضنته عليه الصلاة والسلام، فكان يدخل عليها الرسول يزورها دائما يزورها دائما، وأحيانا تصخب عليه وترفع الصوت عليه أنها حاضنته، والرسول يتحمل ويبتسم. فالشاهد بعد أن مات الرسول قال أبو بكر لعمر: هيا بنا إلى أم أيمن نزورها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما دخل عليها بكت، فقال لها الخيران أبو بكر وعمر: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو في الفردوس هو أحسن من أماكننا هنا. فقالت: نعم والله أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه. الوحي الذي كان ينزل يقول: يا أيها الذين أمنوا افعلوا، يا أيها الذين أمنوا اتركوا، يا أيها الذين أمنوا افعلوا، يا أيها الذين أمنوا اتركوا، انقطع. هذا الذي يبكيني الوحي قد انقطع. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معه. فالشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أخرجهم الله سبحانه وتعالى من الجاهلية إلى الإسلام كانوا يرقبون ما كان من أمرهم، فيقفون عند كل شيء حلال حرام، منتظرين الوحي من السماء أو منتظرين إفتاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. كانوا يتعاملون بهذه الطريقة مع الوحي، يصحح لهم الأوضاع ويوجههم إلى طريق الحق والصواب والرشاد. فكانوا هكذا يقفون متربصين ويتعاملون على هذا الأساس، تعاملات مع ربهم. في صحيح مسلم نقرأ حديثا اليوم أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم: علمني شيئا يا رسول الله، علمني شيئا، علمني شيئا. فعلمه النبي بعض الأذكار: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وغير ذلك. فقال الأعرابي: هذا لربي، يعني أنا كبرت ربي وحمدت ربي وشكرت ربي، فماذا لي؟ يعني يريد، يعني كما أنه دعا بدأ تكلم بكلم فيه تعظيم لله، طيب ويسأل عن مصلحتي أيضا الدنيوية والأخروية، فماذا لي؟ قال: قل اللهم اهدني وعافني وارزقني وسددني، اللهم اهدني وعافني وارزقني وسددني. فعلمه النبي الدعوات يدعو بها. في الشهد أن الصحابة كانوا مع القرآن، ينزل القرآن لا للدراسة والاستمتاع فقط، بل ينزل القرآن للعمل به، ينزل القرآن يا أهل الإسلام للعمل به. فكانوا يرقبون نزول القرآن ليس لدراسة واستمتاع بدراسة وإشغال فكر، لا أبدا، كانوا ينظرون يرقبون نزول القرآن للعمل به. فأذكر مثالا فقط في هذا الصدد في قصة الملاعنة. قصة الملاعنة، المرأة التي ادعى عليها زوجها أنها زنت عياذا بالله، هلال ابن أمية الواقفي، هلال ابن أمية الواقفي جاء إلى رسول الله، وهلال هذا مشهور بالصدق، مشهور ضمن أصحاب رسول الله بالصدق الحديث. هو تخلف عن غزوة تبوك وجاء إلى الرسول قال: تخلفت وما كان لي عذر، اقضي فيها بما تراه يا رسول الله، معروف بصدقه وشهد بدرا. فجاء إلى الرسول قال: يا رسول الله، دخلت على زوجتي فرأيت بعيني وسمعت بإذني على المنظر المكروه، فلم أهيجه وجئت إليك يا رسول الله تخبرني ماذا أصنع. فقال الرسول عليه السلام: هات البينة. قال: أنا ما عندي بينة يا رسول الله، في شهود؟ ما عندي شهود، إذا ذهبت أتي بالشهود يكون قد قضى حاجته وانصرف. فالرسول قال: البينة أو حد في ظهرك، إما أن تقذفتها لا تأتي بالبينة أو ستجلد 80 جلدة. قل: يا رسول الله، أنا لو كنت في الجاهلية لقتلتهما بالسيف وانتهى الأمر، لكن أنا كظمت غيظي وجئت أسترشد يا رسول الله ماذا أفعل. لكن الرسول أمامه نص لا يتجاوزه، أمامه نص لا يتجاوزه، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، واحد يقول عن امرأة زنت ولم يأتي بأربعة شهداء ما عقوبته؟ ثلاث عقوبات، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، وليكم الفاسقون، يوصف بأنه فاسق وينادى يا فاسق. ثلاث أمور يا ناس، يا من تستهينون بالألفاظ، الذين يرمون المحصنات يتهم امرأة ورجلا بالزنا أو بفعل قوم لوط أو بينف الحمل، اجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالرسول يقول لهلال ما فيه إلا هذا النص، أنت اتهمت زوجتك، هات البينة. قال يا رسول الله أنا ما في البيت، ماذا أصنع، كيف أصنع؟ قال البينة أو حد في ظهرك. يتكلم هلال، ما يتكلم هلال، والأنصار معروفون كلهم، ومعروف لدي هلال بن أمية. فالشاهد من ذلك أن النبي لا يزيد عن قوله هات البينة، البينة أو حد في ظهرك. أخذ هلال بن أمية كي يجلد، والأنصار يبكون على من؟ على هلال بن أمية. الآن يجلد هلال بن أمية وتسقط شهادته في الناس ويعد من الفاسقين، إنا لله وإنا إليه راجعون. أخذ هلال، ومن معرفته بالله وصدق إخلاصه مع الله يقول والله إن الله سينجيني ويبرئني، فهو يعلم أني بريء. أخذ كي يقام عليه الحد، والصحابة ما بين باك ومشفق، فنزلت على رسول الله الآيات. فانظروا الآيات تنزل للعمل بها، ليس للتلاهي ولا للدراسة فقط. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. قال الرسول عليه السلام أبشر يا هلال، أبشر يا هلال، قد أنزل الله ما يبرئ به صدرك. مستعد تحلف 4 أيمان بالله، 4 أيمان بالله إنك لمن الصادقين. قال أحلف، فأقسم 4 أيمان بالله إنه من الصادقين. واستوقفه النبي عند الخامسة، يا هلال انتبه، هذه اليمين الخامسة هي المجيبة، تجب عليك لعنة الله، هذه اليمين المجيبة تجب عليك لعنة الله. فأقسم هلال اليمين الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. اتجهوا للمرأة أتي بها، تحلفين 4 أيمان بالله إنه لمن الكاذبين؟ قالت أحلف 4 أيمان بالله إنه من الكاذبين. حلفت، استوقفوها عند الخامسة، وفي رواية النبي قال استوقفوها، وضعوا أحدهم يده على فمها حتى لا تتسرع باليمين الخامسة. اليمين الخامسة هي المجيبة، انتبه، 4 غضب الله عليك إن كان من الصادقين. المرأة وقفت وتلكأت ساعة، القرائن تشير إلى أنها فعلت، لكن ليس لرسول الله ورسول الله ولا للصحابة، وقد رأوا تلكؤها أن يتقدموا بين أمر الله. الكل واقف يرقب، الكل واقف يصنع ماذا؟ يرقب، ماذا ستقول المرأة؟ وبعد التردد قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، وأقسمت اليمين الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. شاهد من ذلك أن القرآن لم ينزل للعب يا أخو، القرآن نزل لماذا؟ للعمل، والصحابة يترقبون نزوله للعمل به، ليس لمجرد الاستمتاع ولا الدراسة، أبدا. الشاهد أن النبي فرق بينهما، والحديث طويل له موقع آخر في الحديث. فالصحابة كانوا مع القرآن يستقبلونه للعمل به، فلما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كل وقف مع نفسه، كيف إن أبديت ما في نفسي أو أخفيت يحاسبني الله به؟ فانطلقوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أنت أمرتنا بالصلاة فصلينا، بالزكاة فزكينا، بالجهاد فجاهدنا يا رسول الله، ولكن نزلت عليك آية يا رسول الله ما نطيقها ولا نتحملها، ما نطيقها ولا نتحملها. قال: ما الآية؟ قالوا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نفوسنا تحدثنا بأشياء نحن لا نستطيع أن ندفعها يا رسول الله، ما نستطيع أن ندفع حديث النفس عن أنفسنا، فلا نتحمل هذه الآية يا رسول الله. فماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا، ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، اغفر لنا يا رب ما صدر منا من قول، اغفر لنا يا رب ما حدثتنا به أنفسنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فأعلنوا أولا: سمعنا وأطعنا، من نجا إخوة، سمعنا لله وأطعنا له سبحانه وتعالى، سمعنا لله وأطعناه، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا اغفر لنا يا رب، فالمصير إليك يا رب في كل شيء، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآيات التي بعدها ناسخة لها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف. هنيئا لنا بهذه الآية الكريمة، هنيئا لنا بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. العمل الذي عملته لها والذي اكتسبته من الإثم عليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا، أي يا ربنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يا رب لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، يعني أنا لا أؤاخذكم يا أمة محمد إن نسيتم أو أخطأتم، لا أؤاخذ أمة محمد إن نسيت أو أخطأت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، العهد الشديد والآثار الشديدة، كما حملته على الذين من قبلنا. قال بعض العلماء: كان الذي يحلف يمينا يلزم أن ينفذه، لم تكن عندهم الديات على قول لبعض العلماء، ولم يكن عندهم الإكراه على ما قاله بعض العلماء. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه دعوة مباركة طيبة، ليتنا نعقلها، ليتنا ندعو الله بها، ليتنا ناقلها، ليتنا ندعو الله بها. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا أنت متولي أمرنا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلته. هنيئا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بهاتين الآيتين المباركتين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه، ما معنى كفتاه؟ لعلماء اتجاهات في تأويل الآية، فمن العلماء من قال كفتاه عن القراءة في قيام الليل، وذلك لأن أحد رواة الحديث سئل عن أقل شيء يجزئ من القراءة في صلاة الليل، فذكر الحديث وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. فقيل كفتاه عن القراءة، قال آخرون بناء على زيادة حرف في رواية الحديث أو حذفه: من قرأ الآيتين الأخيرتين، بدون من قرأ بالآيتين الأخيرتين، من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قيل كفتاه من كل الشرور، شرور بني آدم، شرور الجن، شرور الهوام والسباع، كفتاه من كل أنواع الشرور. فلذلك جعلها فريق من العلماء حرزا من الحروز التي تقال ليلا حتى يحفظك الله سبحانه وتعالى بها. عندنا حروز نحترز بها، حروز شرعية كلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كآية الكرسي، كالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، كبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه حروز، حروز نحترز بها، حروز شرعية، ليست حروز بدعية لأهل البدع والضلالات. فهذا الاتجاه الثاني في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفي هذا يشمل كل شيء، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. عشان كان بعض العلماء يقول: لا يا رب لا تحملني السجون لا أتحملها. كان بعض الصحابة يقول، يروى عن سعد بن عبادة أنه كان يقول: اللهم إنك تعلم أني لا أصلح للفقر ولا الفقر يصلح لي. كان كريما سخيا رضي الله عنه، فكان يقول ذلك، فهو لا يريد أن يتحمل شيئا يحرجه. اللهم إنك تعلم أنه لا يصلحني الفقر، لا أصلح للفقر ولا الفقر يصلح لي. فهذا أيضا، ومن العلماء من حولها أيضا إلى جهد البلاء، كما يروى عن الشافعي: كثرة العيال مع قلة الشيء، كثرة العيال مع قلة الشيء تحميل ما لا يطاق. هذا قول الشافعي، وإن كانت عليه بعض الإضافات أو بعض التعقبات من بعض أهل العلم. أعود إلى صدر الآيات التي ذكر بها، وهي قوله سبحانه: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فلا بد من وقفة حول هذا القدر من الآيات، هل نحن إذا بعض العلماء قال منسوخة، منسوخة بلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، لكن هل النسخ في كل الجزئيات أو في بعضها؟ أقول وجوه للجمع بين الآيات، لأننا نعلم دائما وأبدا أننا إذا أردنا تحرير مسألة من المسائل أو القول في مسألة من المسائل لا بد أن نجمع كل الوارد فيها. فما الوارد في أعمال القلوب؟ ما الوارد في الخواطر التي تمر على القلوب؟ ما الوارد في عزم القلب؟ أقول الأشياء التي تمر على القلوب أشياء متعددة، خواطر تمر على القلوب، تتمنى شيئا حراما، تتمنى أشياء كثير تمر على القلوب، لكن في أشياء القلب يستوقفها ويجلس يعقد العزم على فعلها أو على تركها، فحينئذ يثاب أو يعاقب على العزم الذي في القلب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فإذا كان الشيء كسبا للقلب، خلاص القلب استجمعه واستوشاه جمعه ويريد أن ينفذ، لكن منعه مانع، تأثم أو تثاب، تأثم أو تثاب. فمثلا في باب الخير وكيف تثاب، ما أنت ما عملت لكن قلبك ملئ بالخير. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أي من الخير، فماذا كان؟ فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. كل هذا بسبب الشيء المستقر في القلب من الخير. وقال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وفي باب أيضا المحبة القلبية في القلب، جاء عربي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: إن الساعة آتية فما أعددت لها. كان الصحابة يفرحون بمجيء الأعراب لأن أسئلتهم غير متكلفة ويسألون يدخلون في الموضوع بدون مقدمات ولا شيء. ماذا متى الساعة؟ قال: إن الساعة لآتية فما أعددت لها. قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولكن يحب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. ما فرح الصحابة بحديث فرحهم بهذا الحديث، قالوا: فنحن نحب رسول الله، كنا نخشى أن يفرق بيننا وبينه في الآخرة، لكن نحن نحب رسول الله فنرجو أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العرب يسألون أسئلة على السجايا، لكن الصحابة يهابون أن يسألوا الرسول من كثر لنزول الآية: لا تسألوا عن شيء تبدى لكم تسؤكم، ولغيرها: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء فحرم من سبب مسألته. فكانوا يتهيبون فيفرحوا بمجيء الأعرابي. واحد يأتي: يا محمد ماذا فرض عليه الله من الصلاة؟ يا رسول الله يقول: خمس صلوات في اليوم والليل. خمس صلوات في اليوم، هل علي غيرها؟ قال: لا. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني لا أصلي سنن ولا أصلي عيد ولا أصلي استسقاء ولا تحج مسجد ولا غير ذلك، والله لا أزيد على هذا وأيضا لا أنقص. قال: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. في بعض الروايات: من سرى أن ينظر إلى رجل من الجنة فينظر إلى، لكن تراجع هذه. فالشد يفرحون بمجيء الأعراب لسؤال رسول الله عن الأسئلة التي هم يتهيبون من سؤالها. ماذا فرض الله عليه من الصيام؟ قال: رمضان. عليه غيره؟ قال: والله ما أزيد على رمضان ولا أنقص يوما من رمضان. فيعني الشاهد من ذلك أن الصحابة كانوا مع الآيات ينظرون إلى الآيات. أرجع إلى أعمال القلب: حب الله ورسوله، تثاب عليه وتكرم به، وفي المقابل في أعمال الشر والعياذ بالله الحسد محله ماذا؟ محله القلب، تمني زوال النعمة الآخرين ولكنك تعاقب عليه. حب الشيوع الفاحشة في الذين أمنوا، أن تفرح أن المسلمين افتضحوا أو تفرح أنهم هزموا أو تفرح أن جارا لك نزل عليه بلاء قطعه، او تتمنى ان انبوبه تنفجر في ابن فلان، عياذا بالله. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه خاصه الزنا والعياذ بالله في الذين امنوا، الحب محله القلب. يقول تعالى: لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. فالحاصل ان اعمال القلوب فيها تفصيل. ان كنت تعمل تضمر خيرا وتعزم عليه تساب على ذلك، ان كنت تعزم على الشر، انه كان حريصا على قتل صاحبه مع انه لم يبشر القتل، لكن في النار كان حريصا على قتل صاحبه، فالحرص اورده الموارد. فالشأن ان اعمال القلب لابد فيها من التفصيل. احيانا انت تعمل اعمال قلبيه تساب عليها، احيانا تعاقب عليها، هل لا ثواب ولا عقاب؟ وانتم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يروي عن ربه تبارك وتعالى، إذ يقول لملائكته: إذا هم العبد بسيئة فارقبوه، انظروا إليه، إن عملها اكتبوها عليه واحدة، إن لم يعملها، جاءت روايتان، إن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جرائي أو تركها من أجلي. في رواية أخرى: إن لم يعملها فلا تكتبوها شيئا. فإذا لم تعملها خوفا وفرقا من الله، فرقا من الله سبحانه، تثاب، كما أثيب ابن العم الذي قام عن بنت عمه لما قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فهذا يثاب، كما أثيب يوسف، لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ترك ما في النفس لله فارتفعت منزلته ودرجته، وصرف الله عنه السوء مقدمات والفعل القبيح والعياذ بالله. فالحاصل أن أعمال القلب أيها الإخوة فيها تفصيل، فلا بد أن نوطن أنفسنا وقلوبنا على فعل الخير. واجعل من حروزك اليومية التي تحترز بها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. لن تأخذ منك الآيتين دقيقة واحدة يا عبد الله، والله لن تأخذ منك الآيتين دقيقة واحدة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نحن آمنا بكل الملائكة وكل الكتب وكل الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله. فقالوا: سمعنا وأطعنا، منهج حياة، سمعنا لله وأطعنا لله، فهمنا أم لم نفهم؟ أمر الله سمعا وطاعة يا رب. غفرانك ربنا وإليك المصير. تأتي المبشرات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الآيات. أيها الإخوة، أعقلوا عن الله، أعقلوا عن رسول الله، أعقلوا عن الله ثم أعقلوا عن رسول الله. والله ما يأمر ربنا إلا بكل خير، وما ينهى إلا عن كل شر. ما ينهانا الله أبدا عن شيء فيه خير لنا، إنما ينهانا عن شيء فيه شر لنا، لا يحب لنا الشر. اقرأوا حديث رسولكم المبين لكتاب الله، المبين لسنة رسول الله، والذكرى تنفع المؤمنين. وإن كان الحديث مكرر على أسماعكم مئات المرات، اليوم نقرأه مع ابن عبد الرحمن حديث الرسول عليه السلام صحيح مسلم: من قال سبحان الله 100 مرة، من قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة كتب الله له 1000 حسنة، أو حط عنه 1000 خطيئة، وفي رواية: وحط بدون أو بدون الهمزة. الروايتان موجودتان. فتكون تعاقلا بدل من اللغو والقل والقل: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كم تأخذ من دقيقة؟ لك 1000 حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، أو تحط عنك 1000 خطيئة. بسبب ماذا يا أيها العقلاء، يا أيها الفضلاء؟ بسبب سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان. والله ما تزيد على 5 دقائق بحال من الأحوال، والله لا تزيد أبدا عن 5 دقائق، بدل من قيل والقال وإظهار البطولات، أنا أنا أنا أنا، إلغي الكلام الفارغ اللي ملوش فايدة، القصص والحواديت والرغي والثناء على النفس والتعاظم واللهو واللعب، تترك كل هذا العبث الذي يلوث صحيفتك ويلوث قلبك. سبحان الله 100 مرة وأنت جالس بعيد عن أعين الناس أو في أعين الناس. الله يقول سبحانه: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذا لم تستطع إلا أمام الناس، اذكر الله، ادعو ربكم تضرعا وخفيا، اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا، في اذكروني أذكركم. فيا اغنم يا أخي، اغنم الحسنات، اغنموا الحسنات يا عقلاء، يا عقلاء. 100 تسبيحة بألف حسنة، 100 تسبيحة تحط عنك، 1000 خطيئة، 1000 خطيئة تحط عنك. فيا عقلاء اسمعوا كلام الله، اسمعوا كلام رسول الله، احترزوا بالحروز. ده فضلا عن الألف حسنة أو تحط عنك 1000 خطيئة، ملائكة تحفظك، تسبيحك لله ملائكة تتنزل عليك، شياطين تهرب منك أبعدهم الله، سبحان الله، شياطين تنفر عنك تفر منك، صحف تنور صحيفتك إذا قلت سبحان الله 100 مرة، يوم القيامة توافى والصحيفة فيها نور، نور، صحائف تنور، ملائكة تتنزل، شياطين تنخنس. أعظم من كل ذلك أن الله يذكرك إذا ذكرته. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه من أعظم مناقب الذكر، وبها أختم، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. لو أن رئيس دولة ذكرك في مجلس أنت تطير فرحا، تطير فرحا. فما ظنك برب العالمين الذي له ما في السماوات وما في الأرض؟ البحار له مسخرة، السماوات له مسخرة، الأرض له مسخرة، الكون كله مسخر لله سبحانه. أنت وسائر الخلق جميعا، إنس وجن وملائكة، يذكرك، يذكرك. يا هنيئا له من ذكره الله بخير، يا هنيئا له من ذكره الله سبحانه وتعالى. جعلنا الله إياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا رب ذكرناك فلا تعذبنا، يا رب استغفرناك سبحناك وحمدناك، فاغفر لنا سرنا وعلننا وخطأنا وعمدنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تعلم يا ربنا أن نحبك ونحب ملائكتك ونحب رسلك ونحب دينك ونحب كتابك ونحب رسولك ونحب عبادك المؤمنين. فيا ربي بهذه المحبة، وإن قلت أعمالنا وإن قلت أورادنا، يا ربي بهذه المحبة لك أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.